بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعد وحن كسو جيرنا سوره النحل وحن نو دنبايساي من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب اليم عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين قصة أصبع نودن بيسي قفك إلهي كقال وبر الدوبة إسلام نمديسي إيمانك سيكذب قفك غضب من الله وعذاب عظيم بالله بلنق هذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كاس على قرر لكن قفك اللي قدر قيل وخصبي قال لماذا قلبي سورة مركز السلام لماذا يا إيمان كي أكد قيني هاي كاس أسوك مجره قفك عرض يا عذابك وسوء قارن وحي علمات سوافقين إنه أبنى أنت قفك haddii gaalnimo lagu khasbo inuu yeelo waa jaais waa banaan tahay asagoo baaqi yeelaya naftiisa waxa kale u banaan inuu iska ogolaado inuu diido oo yiraahdo dila sida dhacday saxaabada qaar kood Bilaal ayuu wax kasta ku sameeynaaya oo dhagax kulul oo shilamada oo xabadka ka saaray kulaylka maarata jazeera arabiyo la yaqaano oo la leeyahay nabi maxamed ku kufri ay wuxu dhahay ahad sidoo kale saxaabada qaar kamida xabiib ibn zayd al-ansari musaylimatul kadhab inki nabi nimada sheegtay ba yiri atashhadu anna muhammadan rasulullah ma qiraysa nabi maxamed rasul allah inuu yahay markaas uu yiri na'am ha oo ogolahay markaas uu musaylima ku yiri atashhadu anni rasulullah aniga musaylima ah rasul ilaahi inaan ahay ay qiraysa markaas uu yiri la asma'u ma maqlay hadalkaas markaas uu xumin u jaray asaguna markaas kama laaban diinkiisa oo marna uma qirin inuu rasuul yahay dilkii ka doortay waxa marka al afdal wal awla waxa haboon qofka muslimka inuu diinkiisa ku sugnado walaw hal dilo ayadoo jaaisna ay tahay inuu kalimada kufriga ku dhawaaqo al hafid ibn asakir wuxuu wariyay tarjumaada ama sahabiga abdullah ibn hudafa as-sahmi la yiraahdo in ay Ruum qafaasheen. Ruum waa dawladii markaas jiray Furus iyo Ruum Romaankiyo oo Kristanka ahay baa qafaashay markaasay maligoodii u keeneen markaasuu ku yiri tanasar wa ana ushrikuka fi mulki wa uzawijuka ibnati masaras ka noqon yiri katolik mulkigeeyo aan kula wadaajinaya qayb gabadheegana ku daray maanta nin gaal u tagay ya arinta hadii loo bandhigo xawadkii ku qaadan lahaa marana dad badan aan ninka boqorkaahay aa u fiir boqortooyadeedana qayb aan ka siinaya gabadheegana ku daraya jawaabtiisa dhageyso wuxuu ku yiri law a'taytani jami'a ma tamlik wa jami'a ma tamlikuhu al-arab hada isisid wax alla wixii aad u gacanta ku hayso mulkigaaga iyo carabi waxay hayso dhan boqortooyinkooda ala an arji'a 'an diini muhammadin darfata 'ayn nabi maxamed diinkiisa inaan ka laabto ilmilicsi ma faalto ma yeelay markaas uu idan aqtuluka baa ku dilaa markaas uu yiri anta wadaag adiga shaqulkaaga markaas daartid markaas uu amray in la salbiyo oo meel la suro dadkii wax tuuray ayuu u amray in ay meel u dhow labadiisa lugood iyo labada gacmood ay ku dhiftaan falaarta isaguna meel u suran yahay tiir iyo darbi markaas falaar lagu tuuray meelahan looga dhifanaya dashiishka yaqaana lugaha looga dhifanaya wuxuuna u bandhigayaa markaas diintii nasaarada oo uu leeyahay qaado tikal lagu dilaa waa diiday hala soo dajiyay markaa maashi laga soo dajiyay markaas wuxuu amray digsi dabaysan oo kulul ayuu maaratay yiri digsigan ha lagu rido markii horanta wuxuu keenay nin muslima la soo qafashay markaas uu ku tuuray soo ujeeda markaas lafihiisa soo baxay hilibkii iyo lafihii waa istaayeen biyo kulul oo bayl ah markaas uu u yeero yiri asagana ha lagu rido markii uu loo bandhigay ayuu ooyay markaas damac galay ninkii boqorka uu siiyay ninkan wuxuu la ooynayaa xoogaa waa baqay ama nasaarnimadiisa iska qaataa markaasuu yiri maxaa u ooyday waxaan la ooyay hal naf kaliya ayaa iga baxaysa waxaan jeclaan lahaa timahayga oo dhan mid walba hal naf in laga dhigo oo markaas sidaa daraaddeed laygu rido meesha markaasuu yiri iska daaya hala xabiso markii dambe wuxuu keenay khamro iyo hilib doofaar markuu gaajo u dilay markaasuu yiri ma rabo maxaa dhacay uu yiri ayadoo u bannaan tahay oo baktiga markaasoo kale waa xalaal buu noqonayaa markaasuu yiri xalaal ima ahan hadda laakiin daruura ii haysa laakiin inaad ku faraxdid adiga cunitaankayga aan cunayo baahi cunayo baan diidanahay markaasuu ku yiri haya madaxiga dhubko oo kusii daynay madaxiga shub markaasuu yiri dadka muslimiinta oo aa soo qafaaratan waa sii daynaysa markaasaan dhukanay markaasuu yiri dhammaan waa sii daynayaa hayuu yiri marka madaxu ka dhunkaday waa sii daayay muslimiintii dhanna sidaasay faraj ugu noqoto loo sii daayay cumar waqtigiisa aheed markii cumar loo soo laabtay oo qisadii uu maqlay wuxuu yidhi xaqun calaa kulli muslim an yuqabila ra'sa cabdillaahi ibni xudaafata waana abda aniga cumaraa ka bilaabay yidhi qof kasta waxaa ku ah munaasab inuu madaxa ka dhunkado ninkaas sababta u noqday in laydin daayo cumaraa istaago oo madaxa ka dhunkado ninkaas markuu wuxuu ogolaaday in la dilo laakiin ma noqon qofka tiisa markay gasho ayuu dhimanay ulaa'ika alladiina tabaca allahu calaa quluubihim wa samcihim wa absaarihim wa ulaa'ika hum lghaafiluun qisadii baa socota dadkaas jeclaaday nolosha adduunyada aakhira ka doortay ilaahayna ma hanuuninayo dadka kaafiriinta ah ulaa'ika kuwaas kaafiriinta ah alladiina waa qolada dabaca allaahu ilaahay uu daboolo awday oo xiray calaa quluubihim quluubtoodaa la xiray oo wax galayo khayra ma leh wa calaa samcihim maqalkoodina waa la xiray xaq ma dhagaysanayaan ma maqlayaan wa absaarihim indhahoodina waa xaq inay ku arkaan waa laga xiray dabcigu waa wixii la qufulo oo dabool saaran yahay marka waa dad ayaga dhan qufulan dhagihii iyo maqalkii iyo kulli indhihii xaq kuma arkayaan waxba ma maqlayaan qalbigu ma fakarayo kulli ulaa'ika kuwaa la soo sheegay alladiina waa qolada dabaca allaahu calaa quluubihim ilaahay quluubtooda uu ooday oo uu xiray wa calaa samcihim wa samcihim yacnii calaa samcihim maqalkoodina waa la daboolay wa absaarihim calaa absaarihim araggoodina waa la xiray oo indhahooda xaqa kuma arkayaan wa ulaa'ika hum lghaafiluun kuwaas xaqii bay ka dhoohan yihiin oo ghaflo iyo waxa ku jira moogaan ay moog yihiin laa jarama waxaa hubanti ah oo xaq ah oo sugan annahum ayagu fil aakhirati mid dambe humul khasiruna inay khasaare adwiin wa bujadaa khasaare aakhirana ku darsade la jarama waxa hubantaa oo dhab ah sugan annahum kuwaasi fil aakhirati humul khasirun aakhira inay khasaare sida adwiin ay khasaare ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وان واقعب كلا او مكال غقم يستي مستضعفين او لئيهان يستي او فدنا ذي او قلاذي مركز كبعدنا هجرة يوصورة قشي مركز فدنا يكذب اول ماشي اسكول جيان markay arkeen laakiin markii dambe bay ka soo baxsadeen thumma inta kadib inna rabbaka rabbigaagu lil ladina qalada haajaru hijrooday min ba'di ma futinu marka la imtixaano la ibtileeyay oo la fitneeyay kadib kuwa hijrooday thumma jaahadu ka ba'dina dagaalamay oo gaalada la dagaalamay wa sabaru adkaystay إن ربك ربك أقو نبي محمد من بعدها فعل داس أي سمايين وفي ذنبي أيالان مركي هارة لغفور الله أضافيه وكسامح أي وحاس رحيم أنا حريصاني ودنبي أصدق قالين لكن إصدبق أبتان إلى أيوة الدين ثم إن ربك ربك أقو نبي محمد للذين هاجروا تطك هجروا ذي من بعد ما فتنوا مركي لا امتحان ولا ابتلاي او الدين كودي لو فدنيي قال عذابتي اي اهانيستان ثم جاهدوا دغالمي كدب وصبروا هذا ادكايستاي ان ربك ربك من بعدها ارنتاس اي سمايان كدب او فدندي اي اجيبان لغفور ولو ضافت افد بدن رحيم هذا ونحرسن oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dunuubta la galo qofka uu ka soo laabto waa saamaxay yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudlamun yawma malin ta'ti ay imaanayso tujadilu an nafsiha ayadoo kullu nafsin nafkas ayadoo ay تجادل كدوديسا عن نفسها نفتيدا وتوفى ولو فينيا كل نفس ما عملت وحي اي شقيستاي وهم لا يظلمون ايدو لا غدريسن لا ظلمين او حسنات اي سمايان لا ما نقصامينايو سيئات اي سمايان لغما خلغما كردين يوم مال كشاكا تاتي اي ايمانايسو كل نفس نفكست تجادل نفتها سعيدة كدوديسة عن نفسها أيضا نفتها بكدوديسة غفك لأيضا مجرد لا أب ولا هاي ولا غفو للي ولا ورال ولا صاحب ملك نف والباء أيضا نفتها مارة الدفاعي يوم تأتي كل نفس نفكست ما لنت إيمان إيسو تجادل عن نفسها نفتاس وحي دفاع إيسا ودود إيسا نفتي ذكري ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني أفول بحالك يا أذك قفك لأنه ودود إيسا كده يعني ذاتك ذاتك أقول لواي مكعرره أفول بغفك وتوفى ولو فينيا كل نفس ما عملت وحي شقيسه خير وشر وهم لا يظلمون ايضا لا ظلمين ولا نقصامين خير كي يا وراق اي سميساي وحي اشرع اي سميسنا وحب لو ما درين وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أيضا وحي تصالح إيا مثل إيا مهما أسميسي أهل مكة أو إلهي أبر واقعي أو دقنان إيو أمن إيو أرزاق ضدك كلايسا هيسا سيي ومضيه كلا أو جزيرة عربية كنو علاي ولا دعيا ولا بوبيا ولا دليا من نبت قليا باهي أمينها قاركو كنو ميسي أيقونا مارت أمن نواهيستان ما دام بيت كاس أي دقنايين oo idaayeen waa dadku ku ixtiraamayeen waxay aadi jireen rixlada shitaa iyo sayf shaab iyo yaman bay u tijaareysan jireen wax la hadlaya iyo safarkooda wax taabanaya male intaas ilaahay u caabudeenana li ilaafi quraish ilaafihim rixlada shitaa iyo sayf falyabudu rabb hada albayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لبداس الرماد والله أبال شكت أمن نوال السيئي وبيت كاس إله الدجيئي وحاك الله السيئي أرزاق إيو مارة النرل ضدك الله إسانيس والله الدفطفة يا أولم يرى أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ضدك الله الدفع يا والله لعيا والله بوبيا ayguna amni bay haystaan amnigaas marka ay haysteen ilaahay wuxuu soo diray muhammad oo ayay ka dhashay waa diideen waxa lagu salida marka gaajo iyo cabsi markuu nabi muhammad ka hijrooday oo dowlad dhistay inay ka baqaan nabiga iyo saxaabadiisa labadii arrimood marka way isbedeleen cabsidii waa hadda waa soo food saartay markii nabi maxamed uu ka hijrooday baqdin baa gashay wixii awal ay tijaarada u aadi jireenna ayagana amnigaas waa waayeen oo dhufays baa loo galay iyo maaratay dhac baa lagu sameeyey hantidoodii iyo safaradoodii waqaalu inna tabi'il huda ma'aka mutakhadaf min ardina nabi maxamed saas ku yiraahday haddaan ku raacno waana la dafdafayaa carabta kale iyo waana loo imaanay waxa le idinkaasi raaceen cusub awalam numakkin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi samaraatu kulli shayin risqan min ladunaa ilaah u abaal sheegtay xaram aamina oo miro kasta loo keenayo baa la dejiyey oo loo suurageliyey wadaraba allaahu alla wuxuu yeelay مثلا مهما يتصال قرية مقالة با إلهي تصال كدغي ومكة كانت أهد آمنة آمن مطمئنة حصلا ودقن يأتيها رزقها أرزاق ذي إيمانة مقالة قرية رغدا سوى واسعة من كل مكان ملك استأي وإيمانة فكفرت qaryadii baa ku kufrisay oo diiday bi'an'umillah ilaahay nicmooyinkiisa faraha badan oo ay ka mid tahay nicmadii ilaahay u soo diray nabi maxamed laqad manna allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula min anfusihim waa minna fa adaaqa allah markii ay kufriyeen alla wuxuu dhadhansiiyey libaasa aljuuci gaajada dharkeedii gaajadu hadday qofka qabato markii uga soo hoos baxaysa markaas qofku iska gadinaya oo dareemaya libaas aljuuc baa laga cabiray tacbiirka quraanka gaajada dharkeedii baa loo labisay oo la dhadhansiiyey wal khawfi iyo cabsi bimaa kaanuu yasnacuun ficilada xun ay sameeyeen oo nabi maxamed ay diideen yaani muslimiintii ay dulmiyeen oo ay maaragtay u diideen xaq in la raaco ilaahay bay ku kufriyeen marka amnigiina waxa loogu bedelay khawf arzaaqdiina waxa loogu bedelay in ay waayaan oo laga carqaladeen wadaraba allaahu alla wuxuu yeelay مثلا مهما هي تصالة قرية مقالو كانت آمنة مركي وراء هاد آمن مطمئنة اسكد جناد وحسلانات يأتيها رزقها أرزاق الإيمان يسير غدا أصغوا سهلا وواسعة من كل مكان مالكستا فكفرت بأنعم الله قرية أصمرك وحكو كفرسي إلهي نعموين كسبين ديدين وإيوين تهي نعمة إلهي أصدرين محمد ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار فأذاقها الله ألا وحود دنسيي لباس الجوع قاجد الأركيدي والخوف عبسي لبدا سلا دنسيي او مركي نبي محمد عاصيان وحا إلهي كسلدي أبار او نبي وحكها باري اللهم كسبع بسبع كسبع يوسف سني يوسف إلى أبارتي نبي الله يوسف تضبدي سنة وصورة يوسف كسو مرنا إلى كرد مركاسي وحي قارتي أرنتو إن أي عنان هركي حوله إن أنت مارتي قويستان أي نفكر راذية لباس الجوعي وكسمر يا عبسي او اي كعبسان يا نبي يا صحابديسا مركي مدينه او يجرودين سراياتكي يا عيدمدي مسلمكا ايا كوسو دولايا او سفرادودي جيدكا او غالاي الى مكه لغا فرتي اخركي ارنكاسنا وا بما كانوا يصنعون وحي اي سمايان فلكودي او نبي اي بينيان يعني مارتي الهي كو كفريان sidaas ay ku dhacday qarinta marka xaalku waa isbedelay amniga khawf isku bedelay raqadkii iyo risqiga waa saacay isku bedelay gaajo iyo abaar iyo dhibaato masalkaas marka ayay gaar kuma ahan ibradu waa caam oo qaacida caama jirta usuli ah aayadu wixii ay ku soo dagtay kaliya ma ahan wax alla wixii sidaas oo kala ah sidaas ay noqonayaan magaaladii inta loo barwaaqeeyay amni iyo barwaaqo la siiyay diida waraaga iyo xaqa aakhirka wax laga dhigayaa baaba iyo halaag marka ma ka kaliya ma ahan qolo kasto sidaa yeeshamo fakuluu mimma razaqakumullahu halaalan tayyiban washkuruu ni'matallahi akbarnya ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم وحاويمت قرية أسدت كيدي رسول منهم رسول كم ذا أويمت نبي محمد فكذبوه رسول كيبي بانيان فأخذهم العذاب عذاب كيبي قبتي مركي نبي بانيان وهم ظالمون أيوة قردرا وكو قردرا بانين تأي بانين يا نبي ولقد جاءهم رسول قرية سوحاوي من أهل كيدي رسول منهم أيها كم ذا ورسول أيها كل شيء فكذبوه رسول كيبي بانيا فأخذهم العذاب عذاب كيبي قبطي وهم ظالمون أيها قرد الرسمي فكلوا عنا مما رزقكم الله الله وحيه ذي كل فيه حلالا أصغى حلالا طيبا وناكسا عنا إلهي ذين بنايي عنا وحان إلهي ذين بنايين ها عنيننا لأن أيوا عكسيا وح إلهي وحرمي بي حلال كالكتان وبختي يوح لمذا بي عنان وحي إلهي وحلالينا وديدين وصامر رسولة المائدة إن أيمارتي حيوان كقاركود أي إسك حرمه ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب سورة الأنعام وصامرنا هذه أنعام وحرث حجر حرام لا يطعمها إلا من نشاء رزيل فكلوا عنا دضوا مما رزقكم الله ilaahay wuxuu idinku arsaaqay wax kamid ah xalaalan tayyiban asagoo xalaal wanaagsana cuna washkuruu ilaahay ku mahadiya nicmatallaah ilaahay barwaaqadiisa in kuntum haddaad tihiin iyaahu alle tacbuduuna kuwa caabuday cibaadada hadday dhab idinka tahay ilaahay wixii uu idin siiyey ku shukriya ayadaa cibaado noqonaysa la in shakartum laasiidannakum washkuruu nicmat allaah ilaahay barwaaqadiisa iyo nicamtiisa faraha badan ku shukriya oo ku mahadnaqa in kuntum haddaad tihiin tacbuduuna iyaahu asaga mid caabudaya oo cibaadada keligiis u daayay shirkigan iyo waxaan baktiga ah iska daayay إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم وحالا شاك مرك إلهي وحرمي وحاصل حرمي وح لبعات تضطك إغسو قانتهاي دين كوذا إيا الدنيا دو وح إلهي وحرمي waa wax aan nafci uusan ugu jirin diin iyo dunyada waxana loo xalaaleeyayna waa wax maslaxadeena iyo danaheena ay ku jiraan inama harama wuxuu xarimay alla aleekum korkiina almaytata waxa baqtiyay oo la gowricin mayta waxa la yiraahdaa wixii iskooda u dhinta oo aan la birayn waa mayta dhiiggii wixii ku xayiran ووسخ إيه جراثيم إيه عذر ما كجرة لين كان الدادين إيه وحوكين إيه مارتين حلالين إنما حرم عليكم ألا وحوذي كحرمي الميتة إلا إيه نفتو ذو كحرمي سوما كاس مجرى اللي ومن تلقاء أنفسكم أذين كاس كحرمي لكن إلهي وحو حرمي ميتة ألا قورعين والدم يديك دادنه دم المصفوح سيد قرآك ميلك لأنك سامرنا أو دم المصفوح سامعي. لكن ديك كان كله يلبك سارا أسوى يلبك أنا الله سعضاء لما ديدنا لكن ديك كان ملك النافك الله برايك والغولي كان سامح لنا دم المصفوح أقول لك يا وضعتك قاركو إني رايدن وداو ضد العبسي أما مارت الله وقبائي حرام منا مبنى لا قبيل إلا هو النجاس ولا عبتان داو إلهي كما ديه ضدك الجنك إبرايا طبعة أي وحا سمايا وعلى مركة شيطانية ولحم الخنزير هلبك الضوفار كان إلهي هو حرمي وما نوال حرمي وهل الله قلت واقعي لغير الله به إلهي مجعيس وحانهين wixii loogu dhawaaqay markii la gowracay shayaadinta iyo balaayada oo magaciisa lagu soo qaaday kaas marka wixii aan magaci Ilaahay bismillaah Allahu akbar la dhihin wuxuu doono ha noqdo ama jin ha noqdo ama wax kale ha noqdo xaraam waa magaci Ilaahay badan ugu gowracay wamaana waa la xarimay wixii loogu sawdeeyo loogu dhawaaqay li ghayri Ilaahi Ilaahay magaciisa waxaan ahayn baa lagu gowracay bihi shaygaas intaas ma ilaahay xarim iyo wixii sunnadu ku dartay kullidii naabin min asbaa kullidii mikhlabin min atayr wixii cidila oo kuwa duula shimbiraha wixii cidila ama wixii micila oo xayawaanaadka ugaarsada sida libaaxa iyo shabeelka iyo kuwa lamidka ah kuwaasna waa xaraam oo sunnadaa sheegtay quraankuna intaanu sheegay waxaan kala soo marnay suuratul maa'ida qaybo badan oo quraanku noo sheegay oo al-munkhaniqa kuwaana macnaheedu soo galay maytadii bay soo galayaan naafka xiragsamay al-munkhaniqa ila naafka duu xiragsamay sidii ku dhintay waa baqtigii maytadii ku jirtaa al-mawquuda mid la garaaco la tumay oo si loo garaacay nafta laga tuuray ayadan lama gowracin waa maytadii un annatiha fikra hirtisay markaas sidii ku dhimatay waxaas oo dhan markaa soo marnay ومعنى الميت قاركود بدنيين فمن الضر قفك الله دباته جليه كوان هذا لا سو شيغاي ايا لو دباته جليه نفتي با قباتاي واخ كلو وايي مركه نفتي انو كعشدو با لو بدني فهو ضروره بختي بو واخ كلو وايي او حلال انو نفتي كعشدو مركه او نفت الله باقي ياله با اي ضروره كانتي فمن الضر قفك الله دباته جليه غير باغ اسقوم سمين شفت النمو بقيه وادتك كوكا دولة الإسلام بغاد بالير هذا ونمن مارتي فلاقا ودولة الإسلام كوكا عي ولا عاد أما مد مارتي شفتي وتوقان برعتك جدك دتك أفريستان لكن دولة دي أشغال كلهين لكن هذا الله ودي بسكدر سمين شفت رواية هاي oo dadkii u dhacaya safarayda ahay kuwi kalena waa ku kacsan yahay oo amnigi wuxuu kharibay labadaas marka shardi waa in laga waaya waa inuu san noqon baaqi nin ku kacsan dawladda islaamka ah aadina waa inuu san noqon nin dadkii dhacaya shacabka ah hadal ka labadaba isku jiraan sama mooryanta caadiga ah dad iyo uma kala socna wax kale labada wax arkaan dilayaan wax arkaan dhacaya wax arkaan kufsanaya kuwaas marka xurmo male baqtiga xataa uma banaana kuwaas la wajin jahay laakin dadka kala laga hadlay famaanid durra qofka loo dhibaato galiyo meetadi hadda soo marnay gaira baaqin asagoon sameeyneen yaani kacdoon iyo dawladdi ku kacsanayn waa buqadi ولا عاد سواء ضدك الله على يتمين أو أن سمين شفت النمو فإن الله ألا غفور وألاه رافد بدن وحي أي سمين أو إدرارك إيه نباتد اللوجي والسك الدائي الرحيم هذا هو نحري سنة سورة بقرة يمارس الصوم الرأي ضدك صوم عليه دوح على غيابة عادات إيه وحي علينا الشيغان dad yaani muslim ah oo soomaalidii ah in la faquuqay ama la weel duway hada tiraadii sababtu maxay tahay wuxuu leeyahay aabi hore dhalay ayaa baqti cunay hada baqti waa kanaa banaan yahay dad daruura keentay miya la diidan yahay haddana maanta kuwa baqti iska dhaafay doofaarka cunay soomaali ah oo in hebel hebel loo yiqaano ama gadaya waxna dadku ugu fiican lacag isla la cunay wiilkayga ma qaran leh marka wax jira ma ahan yaani sinjisoocaas iyo haybsooca iyo ma ahan dadkan xawii aadana ka yimaadeen qolo reer dahab ma jirto iyo qolo reer quraac iyo reer quraac qan sax dhammaan waa aadam waa aadam min turaab fadli ma la isdheeriyaha male ilaa bitaqwa waxaas kale marka wax jira ma ahan ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم إلى أمرك وحو نقر يا بي مشركين توددوا إلان قادنه أو أيهو نفتوا هذا وحرمي أما وحلالي أيضا واحد دليل شرعية عكسانين bay maarta waxna iska banaysteen waxna ay iska xaraamiyeen oo magacyo iyo waxa ay ugu sameeyeen iyo ibtidaac oo maarta ku sameeyeen sharciga Ilaahay arrinkaasna waxa bilaabay nin la yiraahdo Amr ibn Luhayya oo reer Khuzaa'a ahay ba Carabta u bilaabay oo nabigu u yiri naarta ku arkay asagoo jiidaya mindhicirkiisa shaam u tagay waxoodaaba isku soo duuduway waxaas inta u soo qaado carabtii u tabacay oo yiri waxana fiicana qaata marka ninkii jideeyay hore wala taqulu hadhinina lima tasifu alsinatukum arabiyadiina waxa ay sifayrayaan oo tilmaamayaan alkadiba been haada xalaalun kani waa xalaal wa haada midkaana xaraamun kana waa xaraam saasaa dhihinina waana been oo ilaahay ma xalaalay iftarow walaa taquuluu hadhihinina alkadiba been lima tasifu alsinatukum arabiyadiina waxa ay tilmaamayaan oo ah haada xalaalun wa haada xaraam afka ka sheegis laakiin tashriic ilaahiya ma ahan kana waa xalaal kana waa xaraam xijrun laa yadcamuha ilaa man nashaa wa haada bizacmihim wa soo maray shurakaa kana iska leh kana ilaah baa iska leh kana waxaa iska leh naagaha kan nimanka iska leh waxbay kala soo ceen marka arrinkaasi waa waxaa la leeyahay iska daaye waa laga nahiyey walaa taquuluu hadhihinina alkadiba been limaa tasifu alsinatukum carabiyadiina waxa ay tilmaamayaan haada xalaalun wa haada xaraam kana xalaala kana waa xaaraam litaftaruu inaad abuurataan cala allaahi alla korkiisa alkadiba been sidaas waxaa u samaynaysaan waa iftarow litaftaruu cala allaahi alkadib ilaahay inaad ku been abuurataan oo waxaan ilaahay ma xalaalayn mana xarimin ee idinkaa sidaas sameeyey waa loo dhaartay marka kuwaas ina alladiina kuwa yaftaruuna cala allaahi alkadib ilaahay ku been abuuranaya laa yuflixuuna ma liibaanayaan xoogaa dunya hadday helaanna waa mataacun qaliil waa raaxo yara ولهم عذاب أليم ما كدبيسا متعلس إن الذين يفترون على الله الكذب تدك إلهي كبين عبورتي ووحسن حللين حللي وحسن حرمين حرمي لا يفلحون الدنيا آخرة مدن من ليبانيان الدنيا حقاق أيهستان ومتاع قليل ومتاعر نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قرآنكم يا رب ذلك سؤال متعذر الدنيا ذلك واحدة مانية لكن وحا كدن بايا عذاب ولهم عذاب أليم عذاب حنوجية با كدن بايا سورة يونس كسو مرني إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى مركو نوشاقي إنو حرمي ميتدا يديق يلحم الخنزير يماء إلى لغير الله وأمارتي الرخصيي وحي ضرورة ولو بنيي وحا الله شاقي ودبطي يهود شريعة وحي لغا حرمي وليسكي إلهي وشاقي أن إلهي كبرنا إنو سنسار ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا وليس على ساري وحيالها مركا على ساري وليس كما حكم ذا وحيالها طيبة وحلال وأهاي شريعة ذا بأن لك حرمي قرح درد مركا ظلم قوذ بطي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا دردر أي سمايان يهودا ba ilaahay wuxuu uga xarimay wixii shariicadooda ku banaanay iyo jidka ay dadka jidka ilaahay bay ka jeediyeen waxaas waxa ka mid ah soo marnay suuratul an'am wa ala alladheena haadu haramna ma qas kulladhi dhufurin wa min albaqari wal ghanami haramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw alhawaya aw makhtalata bi'azmin ذلك جزيناهم ببغي ظلم اي سمايان با لو ابال مري يهودا وخا لا خريما وخا لا وخي عدله غريدا iyo geela haddii layso waa laga xarimay. Looda iyo ariga ayagana waxaa loo diiday baruurtooda ilaa wixii dhabarkooda uu qaada moogiyey baruurta dhabarka iyo maaragtay awil xawaaya ama midhicirada baruurta saaran aw maktalada bicadmin ama laf wixii ku jira oo dhex galay intaasna waa laga xarin. Marka wax badanaa loo diiday, ciriiri baa la geliyey, ciriirigaas la geliyey marka ayagaa mutaystay. Daalika jazaynaahum bibaqihim, walla maara waay. Wa cala aladiina, kuwii haaduu yahuudiyoobay, xaramnaa waxaan ka xarimnay, maa qasasnaa calayka, wixii aan kaaga qisoonay min qablu, hadda ka hor fii suurati alancaam wa fii suurati annisaa, iyadana waxba la soo sheeg. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وعلى الذين هادوا وحرمنا وحن كحرمنا على الذين هادوا كوى يهودي وبي ما قصصنا عليك من قبل هذا كار وحي عن كارس وشاكين وما ظلمناهم إلى لأنه من ماجد كما قرد الرول مركان كحرمنا وحاس ولكن كانوا أنفسهم أيها النفط وضياد الليمون قرد الرئيس ومتاستي المركب إن لك حرمه إلهي مركب وحو نوشيق يا كرامين إيا قال ديسي ضدك عصادة ومسلمين تا دنبقي أي قلان أيها جهل كسوغان أدك طوبت كيانان إن لك عفيني. ثم إنت كدب إن ربك ربك أقول للذين كوا عملوا السوء حمانت السمائي بجهالة أيوة جاهلين أفكم لكم سمعين يا معاصدة يا محرماتك وعن جهل سأسكم سمعين سلفكم إيرادين قاركود كل من عصى الله فهو جاهل أفكس إلهي عاصي وجاهل مركز يعني وساحمها جاهل بمجاهل. ثم إن ربك للذين عملوا السوء حمانت ذاتك السمائي حمانت وأي معصية زينو يعني مارتي وحاك محرماتك والله السمائي عملوا السوء بجهالة جاهل نمو ذاتك السمائي حمانت. ثم مركك بعد تابوا من بعد ذلك مركي دمك السمائيين كتوبتك يعني وأصلحوا هدنا هجاجيي وحي أول أي فساديين إن ربك ربك من بعدها فعل ذاس إيو حمان تاسو سمي يكذب لغفور والله كسامح أيو ودافد بدن رحيم أولن حرسن. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا طوبة نسوح ليمد وأصلح إيو وحي أول فساديين وكفق دنبه وحوق عن صديق مصر اللعبا وكن داموده طوبه صحيح حساس. إن ربك من بعدها فعل ذاس السمائي كذب لغفور وألأ لافد بذن رحيم هدنا ونحرسنا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هل كان محلق لي يا نبي الله إبراهيم عليه السلام أمان إلهي وأمان أيه وإلهي وكت المامة تلمامة آدو قيمة بدن. نبي الله إبراهيم وخليل الرحمن وإمام الحنفاء ووالد الأنبياء أنبياء بدن علي شرك إيه مارتي بادل لأنه وكل يحضي قلقستنا وربطائنا شاقته هل يجب أمر وحبنا إلهي كل امتحاني وكسبحه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إماما للضر أسأله قامية. إن إبراهيم نبي إبراهيم كان وحو أهاي أمة كليسا وحوها أمد الغد أيضا أمد وحي لغربي أيو ليمي أمه معانيده وصا مرني أمه دور تفسيره كوسا مرني القرآن كلا دول مروحا كوسا مرني شريعة إن هذه أمتكم أمة واحدة وشريعة هي ملة وحن كوسا مرني أمة يعني الزمن وذكر بعد أمة وحن كوسا مرني إمام نمو أمدان هذا إمام بالغت نبي إبراهيم إن إبراهيم نبي الله إبراهيم كان أمة وهاي إمام لقد أيضا قانتا تلمانت كلا وإلهي لن عد أحسن قانتا لله ومطيعا لله إلهي بو أقلاي وعد أحسن خاشع بو أهاي إلهي مارت عد أحسن حنيفا وحو أهاي بادل كيو لن ديمه أي كلا يحضي إلى دين الإسلام بو أصول لحد حنيف كما أحنف كوحلي رادا قف كمارتي لغيس أي قلعيه بوحلي رادا أحنف وأنا ما هنا وقدم لي هذا قصاص لويس أيهين مسجدف معناه سجل عمرنا قانتا لله نبي إبراهيم وهاي مد إلهي أدي أحسن حنيفا مد كلا يحضي ديمه بادل كهاي إلى دين الإسلام تبضى هذا ربرا تذبيها وعلى راح حنفية وقال الله عنتظم حنفية عربي ولم يكن معهين نبي إبراهيم من المشركين كو إلهي وحلو ذا جينا معهين معايا المشركين تعربا وحليهين نبي الله إبراهيم أنقو ناهاي وصاف قابتر سنين يهود وحلا ذاهاي أنقو ناهاي نصارى وحلا ذاهاي أنقو ناهاي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين سدح ديبا ولا قديده شاكرا تلمان تكروحوا هاي شاكرا مدكو شكريا لأنعمه على نعمه يكيس مدكو ما هذه هاي وإلهي شكر جيس وإبراهيم الذي وفى وأوفي وعلى وحي لقربي ووحي الأمران ولي شاكرا لأنعمه إلهي نعموين كي سميت كشكري أيها هاي كما هذه اجتباه إلهي ما دارتي ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صغير وكي مارت الديدي إنه مارت الرحضة يضيح يحصل ومارتي إله كنكت بينما أبيس إيو أهاي الآزر يعني ضدك النوع عاصر وعامسا اجتباه نبي إبراهيم إلهي بأدارتي وهداه الله وكدوي أو كتوسي وكهنوني إلى صراط المستقيم وضدتوسا بو إلهي كتوسي لعبادة الله وحده حنيفه وآتيناه حسيني نبي الله إبراهيم في الدنيا الدنيا حسنة وناك محسينة حسنة سبحانه الغفة سيري أولاد وناك سن وأنبياء الله يكبري سبحانه الغفة سيري الثناء الحسن أمان وناك سن أول أمان أيه ولكست أي أمانش وقرآن كنا نقول شاقي وآتيناه في الدنيا نبي إبراهيم وحسيني الدنيا حسنة وناك بحسيني وأمارت أولاد طيبة وناكسا وأنبياء كبيرمان إيو مارت أمان وناكسا وإنه نبي إبراهيم في الآخرة مدى الدنب لمن الصالحين تتكون وناكسا أيو كم ديهاي مجاهد حكوف السري آتيناه في الدنيا حسنة لسان صدق واجعل لي لسان الصدق في الآخرين مثل بجر قرآن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وحاك لو مارة كمدة أمانتي سي فضائشي سي سي مارة لو tixgeliyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la yidhi nabi ibraahim waa inaan raacdaa diintiisa. Uma awxaynaa ilayka nabi maxamedow waxaan kuu waxyoonay ani tabic raac millata ibraahiima nabi ibraahim diintiisi raac. Xaniifan nabi ibraahim wuxuu ahaay mid ka leexday diimihii baadilka ahaay ilaa diin alislaam. Wamaa kaana min almushrikiin, kamana mid ahayn kuwa ilaahay wax la wadaajiyey oo gaaladii mushrikiinta baa laga canfiray, yahuudna iyo nasaarana waa laga canfiyey labadaba. Qul innanii hadaanii rabbii ilaa siraatin mustaqiimin diinan qiyaman millata ibraahiima xaniifa wamaa kaana min almushrikiin, suuratul an'aam ku soo maray. Thumma awxaynaa ilayka waxaan kuu waxyoonay ani tabic raac millata ibraahiima nabi ibraahim diintiisi xaniifan isagoo diimihii kale baadilkaa ka leexday ilaa diin alislaam usoo leexday. Wamaa kaana min almushrikiin, mushrikiintana ka mid ma ahayn. Innamaa jucila asabtu cala aladiina ikhtalafuu fiihi wa ina rabbaka la yaxkumu baynahum yowma alqiyaamati fima kaanuu fiihi ikhtalifuun. ilaahay wuxuu u sameeyey diimaha dadka ku abtirsanaya maalin agtooda qiimo kale. Waagii hore waxaa la siiyey maalinta jumcada, waa isku khilaafeen, waa diideen, ilaahay muslimiintu ku hanuuniyey. Yahuud marka waxaa la siiyey sabti, axadna nasaaro. Marka usbuuci maalin ay kulmaan oo cibaado sameeyaan oo ay maaragtay ilaahay caabudaan oo maalin nasiina ah, ayaga marka maalintaasa ku toostay markay isku khilaafeen. Innamaa jucila asabtu cala aladiina ikhtalafuu fiihi, waxay sheegaysaa marka inay khilaaf u yimid oo ay diideen yidhahdeen anagu maya. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xadiis bukhaari muslim ba ay wariyeen, abu hurayra nabiga ka warinaya, naxnu alaakhiruuna asaabiquuna yowma alqiyaamati bayda annahum uutu lkitaaba min qablina, annagu waxaa nahay dadka ugu dambeeya dunyada ummadaha. Naxnu alaakhiruuna, abuurista annaga ugu dambeyna ummati muxamed, asaabiquuna yowma alqiyaama, laakiin dadka la xisaabayo waxaa ugu horeeya muslimiinta ummati muxamed. Bayda annahum, laakiin annahum uutu lkitaaba min qablina, kitaabkana laga hor siiyey yahuud iyo nasaar oo nooga horeeyeen. Thuma hada yowmuhum aladii farada allahu calayhim fakhtalafuu fiihi, maalintan annagana la siiyey jumcada ayaga marka hore loo bandhigay, markaas isku diideen. Fahadaana allahu lahu, ilaahay baa marka nagu duway oo nagu hanuuniyey. Fannaasu lanaa fiihi tabacu, dadku annagay marka na raacayaan oo uga horeyna. Alyahuudu gadan wannasaara bacda gadin, yahuud berri bay leedahay oo sabti ah oo jumcada ku xigta, nasaarana maalinta axadda bay leeyihin. Marka ilaahay baa ka lumiyey maalintaas sida xadiista kale ku timid oo tacbiirkeeda uu ahaay isla xadiis muslim uu wariyey, adalla allaahu canil jumcati man kaana qablana, dadkii naga horeeyey waa laga lumiyey oo waa la seejiyey. Fa kaana lilyahuudi yowmu sabti wa kaana linnasaara yowmu alaxad fa jaa allaahu binaa fa hadaana allaahu liyowmi ljumucati, anagana nagu arbin. Innamaa jucila asabtu, sabtida waxaa la yeelay, cala aladiina ikhtalafuu fiihi, kuwii isku khilaafay jumcada baa sabti la siiyey. Sabtida waxaa la yidhaahaa ugaarsanina, sidaan kusoo maray suuratu baqara iyo suuratu lacraaf, walaqad calimtum aladiina ictadaw minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin. Waxaan kusoo maray suuratu acraaf in lagu imtixaanay maalinta sabtida in uu maaragtay kalluunku yimaado bannaanka xaabtu iska imaanay meeshaas way aabaya sabaynaya ha ugaarsananayna marka lagu imtixaanay ibliisa marka jar u degay oo qorshe u sameeyey wuxuu yiri maalintaas horeydima diidin maalintan godad inta jeexjeexdiin sabtida markuu ku dhaco axada qaata waxaana tiraahdeen anagu sabti ma ugaarsan marka wayaamo sabtiin shuraacan maalinta sabtiga meeshaanu yaallaa wayaamo maalinta kalena oo axadii iyo maalmihii kale laa yatii maba imaanayo baa lagu imtixaan ayaguna marka ugaarsigii bay marka sameeyeen iyagoo xeelad sameeyey oo yidhi annagu sabti ma ugaarsan axadii isniin baa qaadanay waa isla meeshii umis xeelad marka yuhuud ayaa maaragtay bilowday oo ibliisa ka dambeeyey innamaa jucila sabtu sabtiga waxaa la yeelay cala aladiina ikhtalafuu fiihi dadkii isku khilaafay baa loo yeelay wa ina rabbaka rabbigaagu la yaxkumu baynahum dhexdooda ayuu kala xukumayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada maxaa la kala xukumayaa fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifuun wixii ay isku diideen baa lagu kala saaraya qiyaamada oo kana gar leh baa la leeyahay kana waa dardaran yahay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan Allah'a emanet.